الصبة من الغنم فيرتفع فأن تكون له صبة من الغنم فيرتفع ثم تأتي الجمعة ثم تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها ثم يطبع الله على قلبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود والدار قطني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. وحديث حفصة عند النساء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل محتلم وكذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عند أبي داود وهو حديث غيره وهو حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. وقال أبو داود وطارق بن شهاب له صحبة لكنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الحاكم في المستدرك فأوصله من رواية أبي موسى. قال هنا فصل: شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب. شرط الجمعة سيفصل لنا الشروط التي تصح بها الجمعة والشروط التي توجبها. فقال شرط الجمعة وقوع كلها بخطبة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب. قال أول شرط من الشروط التي ذكر هنا أن تكون صلاة الجمعة وخطبتها واقعتين في وقت الظهر الضروري، في وقت الظهر المختار أو الضروري، معناها من زوال الشمس إلى الغروب. فإذا تأخرت الجمعة عن الغروب فلا تصلى جمعة من يوم الجمعة وإنما تصلى ظهرا. ثم بهذا الكلام يقتضي أنها أيضا لا يجوز أن تصلى قبل الزوال. والمسألة فيها خلاف، فيها مذهبان مشهوران. المذهب الأول وهو مذهب أحمد بن حنبل أن الجمعة وقتها وقت العيد، ولهذا يجوز أن تصلى قبل الزوال. واستدل بحديث ابن سيدان قال فيه، حديث أخرجه أبو داود وأخرجه أحمد، احتج به قال فيه: شهدت الجمعة مع أبي بكر فصلاها قبل انتصاف النهار، شهدت الجمعة وخطبتها مع أبي بكر فصلاها قبل انتصاف النهار، وشهدت صلاة الجمعة وخطبتها مع عمر فصلاها منتصف النهار، وشهدتها مع عثمان فصلاها بعد منتصف النهار، ولم يعب أحد. واستدل أيضا بحديث جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى جمالنا حين تزول الشمس فنريحه. والجمهور على أنها لا تجوز قبل الزوال، ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود الظاهري، جمهور العلماء على أنها لا تجوز قبل الزوال، بل وقتها وقت الظهر. ومذهب الجمهور هو الصحيح وهو الراجح، لأن الأحاديث الأخرى تحمل على التعجيل فقط، على أنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر بها بعد الزوال، والأحاديث في ذلك كثيرة، كحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقي، حديث متفق عليه. نعم، بعد حين شوي. كنا قال حديث أنها محمولة على التعجيل، نعم، منها حديث سلمة بن الأكوع، حديث كذلك سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، حديث عند مسلم وفي رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك منها حديث أيضا حديث مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. نعم، إذا الجمهور على أنها لا تجوز قبل الزوال وهو الصحيح. نعم، بالنسبة آخر وقتها، آخر وقتها هو هو هو, هو الغروب. اختلفوا في قضية، وهي إذا عقد ركعة إذا لم يبقى من وقت هذا سيذكره هو، إذا لم يبقى من الوقت قبل المغرب إلا ركعة واحدة، جماعة العلماء قالوا إذا لم يبقى إلا ركعة واحدة تصلى الجمعة أخرى ولا تصلى جمعة. نعم. شرط الجمعة شرط صحة، شرط الجمعة وقوع كلها. نعم وقوع كلها شرط صحة. وهل إن أدرك ركعة من العصر والصحيحة أو لا رويت عليهما؟ نعم. وهل إن أدرك ركعة من العصر والصحيحة أو لا؟ وهل إن أدرك ركعة من العصر يصليها جمعة أو يصليها ظهر؟ وهل إن أدرك ركعة فقط من العصر تصح له جمعة أو لا؟ وصحح أنها صحيحة لأنه هو أطلق قال وقتها من زوال الشمس إلى غروب الشمس، فصحح. والتصحيح عندما يقوله معناه أن شيخا غير الذين ذكرهم غير المازري وابن يونس وابن رشد واللخمي صححوا هذا أو استحسنوا، صح شيخا غير الذين ذكرهم صحح هذا أو استحسنه أو استظهره. نعم نعم قالوا صحح. معناها صحح أحد علماء المالكية وهو لم يذكره، صحح أن من تأخرت جمعته إلى أن لم يبقى من الوقت إلا ركعة فإنه يصليها جمعة. هنا كيف جمعة وكيف تقع الخطبة؟ تقع الخطبة كما هي يخطب، هي لم يبقى إلا وقت ركعة، كيف يخطب كيف يصلي؟ هذا إذا لم يبقى إلا وقت ركعة، لم يبقى إلا وقت ركعة من الجمعة من الوقت، معناه أنه أدرك وقتها. لماذا؟ لأن نحن قررنا أن وقتها هو وقت الظهر، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا حديث أبي هريرة عند الشيخ. والخطبتان عند بعض العلماء يقومان مقام ركعتين، فمن أدرك الخطبة الأولى مثلا سيوقع الخطبة الأولى في الوقت، وسيكون بذلك مدركا لصلاة الجمعة، لأن الخطبتين عند بعض العلماء يقومان مقام الركعتين. نعم. وهل إن أدرك قال وهل إن أدرك ركعة من العصر نعم والصحيحة أو لا رويت عليهما أو لا يكون مدركا لوقت الجمعة ورويت المدونة عليهما، رويت عليهما معناها رويت بصحة الجمعة إذا لم يبقى من الوقت إلا ركعة، ورويت بعدم صحتها، والصحيح أنها صحيحة. الضمير يعود على المدونة عليهما على القولين، على القولين على الصحة وعدمها. باستيطان بلد أو أخصاص وكذلك وتصح وتجب باستيطان بلد، تجب باستيطان بلد معين كقرية أو مدينة أو أخصاص. قال باستيطان بلد أو أخصاص أو أخصاص. استيطان بلد تقرى أهله وبنوا، وكذلك باستيطان مكان ليس فيه بناء ليس فيه بناء طويل الأمد وإنما فيه أخصاص جمع خص، وهو البناء من القصب والأبنية من القصب. إذا كانت من القصب تسمى أخصاصا جمع خص. وقضية الاستيطان اختلف فيها العلماء، فمذاهب العلماء في هذه القضية متعددة. فذهب أهل الظاهر وجماعة من العلماء إلى أنه لا يشترط في الجمعة لا استيطان ولا مصر، لا يشترط فيها المصر ولا الاستيطان، أنها يصليها المسافر ويصليها المقيم ويصليها كلما وجدت جماعة من اثنين فصاعدا يصلون الجمعة. وقال أبو حنيفة إنها يشترط لها الاستيطان والمصر، وكذلك أصحابه أصحاب أبي حنيفة كمحمد بن الحسن وزهر ويوسف وأبي يوسف يعني. وقال الجمهور، ذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأحمد والشافعي إلى أنها يشترط لها الاستيطان لكن لا يشترط لها المصر الكبير. وأقوى الأقوال هو مذهب الجمهور، وهو الذي عليه مالك هنا. نعم. الجمهور استدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لم يصلوا الجمعة في السفر، فدل هذا على أن الجمعة يشترط لها الاستيطان. واستدلوا بأن المياه التي كانت والمزارع التي كانت بين المدينة ومكة كان أهلها يصلون الجمعة ولم وأقرهم الخلفاء على ذلك، فدل هذا أنها لا يشترط لها المصر الكبير. نعم، فمذهب الجمهور أقوى. المقالة بالاستيطان، يعني ماذا يعني بالاستيطان؟ يعني الاستيطان معناها معناها السكنة في مكان معين، هذا هو الاستيطان. إنسان استوطن المكان معناها سكن فيه واستقر. وهناك فرق بين الإقامة والاستيطان. الإقامة معناها من أقام 4 أيام فصاعدا يسمى مقيما، وأما المستوطن فهو من أهل البلدة مستقرين فيها. نعم. باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم. لا خيم، لأن الخيم ليست للاستيطان في الأصل. الخيم إنما هي للهداة الرحل الذين لا يستقرون في مكان بعينه، فلا تعتبر أماكن استيطان لأنها تتنقل كثيرا، يتنقل بها أصحابها كيف شاء. نعم. هذه الخيم المعروفة في العالم. نعم، الخيم التي تضرب وتطوى حيث إذا حان وقت الرحيل تطوى، وإذا نزل الناس تضرب. نعم. وبجامع مبني متحد. وبجامع مبني متحد، ويشترط أيضا لها أن تقام بجامع مبني متحد. جامع أي مسجد، مبني هذا وصف له، جامعين أي مسجد متخذ لها. متحد يعني أنها لا تتعدد في البلد الصغير، لا تتعدد في البلد الصغير. متحد معناها واحد، معناها لا تقام في مسجدين في بلدة يكفيهم مسجد في بلدة يكفي، مثلا لا يضيق فيها المسجد عن الجمعة عن استيعاب أهل البلدة كلها. وهذا الأمر فيه خلاف بين العلماء، فمالك هنا ذهب إلى اشتراط البناء واستصحابا لحال كثير من الجمعة أنها كانت تقام في مساجد، ولكن الجمهور لم يشترط البناء، لم يشترط البناء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلىها مرة في العراء، لم يصليها في بناء ولم يشترط البناء. نعم. وبجامع مبني متحد وما اتحاده، فالأقوال فيه ثلاثة. عند مالك وجماعة من العلماء ومنهم أبو حنيفة أن الجامع لا يتعدد، أن الجامع لا يتعدد، الجامع الذي تقام فيه الجمعة لا يتعدد، وأنها ينبغي أن تقام في العتيق في المسجد العتيق. وعند أحمد أنه لا يتعدد إلا إذا احتاج إلى مسجد آخر للتوسعة على الناس، مثلا ضاق المسجد الأول على الناس. فعلى القول الأول إذا ضاق المسجد يصلى في رحابه وفي الطرق المتصلة به، على القول بأنه لا يتعدد. على القول الثاني وهو قول أحمد وجماعة أنه إذا ضاق يجوز أن تتعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة يحتاج إليها. القول الثالث وهو قول داود الظاهري وجماعة من العلماء أنها تتعدد كما تتعدد المساجد، ولا حرج في ذلك، ولا فرق بينها وبين سائر الصلوات، وهذا هو أوفق الأقوال للأصول، أنها تتعدد كتعدد المساجد، تعدد في المساجد لأنها لا تختلف عن الصلوات في الحقيقة. نعم. والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء، والجمعة للعتيق إذا تعددت على فرض أن المصر عظمة تضخم فلم يستطع الناس، تعذر على الناس الوصول إلى المسجد هنا، المسجد إلى الجامع هنا يجوز أن تتعدد. ثم هنا جاء بنقطة أخرى قال والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء، والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء، قال بأن الجمعة تصلى في العتيق أن الأولى بها هو العتيق. عتيق معناها المسجد الذي بني أولا، معناها أول مسجد بني هو الذي تصلى فيه. وإن تأخر أداء ولو تأخر أداؤها فيه، معناها ولو تقدم مثلا ولو صليت في المسجد الحديث قبل المسجد العتيق، على كل تنقل إلى المسجد العتيق لأنه أحق به. نعم. تأخر أداء لا ذي بناء خف، لا ذي بناء خف معناها البناء المسجد لا ذي معناها لا صاحب بناء لا ذي أي لا مسجد صاحب بناء خف معناها المسجد المبني المسجد المبني بناء خفيفا عند المالكية لأنهم يشترطون البناء في المسجد لا تصلى فيه الجمعة. المسجد مثلا مبني بخشب غير مسقف له جدران مثلا من عسيب النخل ونحو ذلك هذا لا تصلى فيه عند المالكية. ورأينا أن هذا المذهب أقوى منه مذهب جمهور. وفي اشتراط سقفه وقصد بذهابه وإقامة الخمس تردد. وفي اشتراط سقفه إذا كان مبنيا الصاء بناء يضاهي بناء أهل القرية مبنيا بالطين إذا كان أهل القرية بنوا بالطين أو مبنيا بالآجر أو بالإسمنت بحسب بناء أهل القرية لكنه غير مسقف وغير مسقف ابتداء قيل غير مسقف ابتداء وقيل غير مسقف انتهاء معناها كان مسقفا فسقط سقفه فهل تبقى تصلى فيه؟ فعلى هذا القول انه اذا سقط سقفه لا تصلى فيه. وعن القول الاول أن المراد أنه لم يسقف بعد وبنيت جدرانه كلها ولم يسقف بعد هل يجوز أن تصلى فيه قبل السقف؟ إذن هناك وجهان. الوجه الأول أنه إذا بنيت جدرانه ولم يسقف لا تصلى فيه. والوجه الثاني أنه إذا كان مسقفا وسقط سقفه لا تصلى فيه بعد سقوطه سقفي. وهذان الوجهان فيهما التردد وهو تردد المتأخرين في النقل أو عدم نص المتقدمين على شيء معين. وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وهل يجب أيضا أن ينوى تأبيدها به هل هذا من شروط صحة الجمعة بالمسجد أن ينوى عند انعقادها فيه أنها ستؤبد فيه أنه سيكون مسجد جمعة وهل يشترط لصحتها فيه أن تقام فيه الصلوات الخمس فلو كان مسجدا مثلا بعيدا بكفرسخ مثلا عن البلد وكانت لا تقام فيه الخمس فهل يصح أن تقام فيه الجمعة؟ هذا كله تردد فيه المتأخرون ولم ينص فيه المتقدمون على شيء. والصحيح أنه لا أن هذا كله لا يشترى. نعم يصلون حتى في المصلى. نعم الصحيح أن هذه الأمور كلها لا تشترط. نعم. وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد. نعم. وصحت برحبتي. برحبتي. نعم. الله برحبتي يجوز الإسكان. وصحت برحبته والله برحبته وهي ساحته هي الساحة التي وراء محيطه محيط المسجد الساحة التي وراء محيط المسجد هي الرحبة وقال إنها تصح به لأنها على الصحيح أنها من المسجد. نعم. وطرق متصلة انضاق وكذلك تصح بالطرق تصح الجمعة مثلا من صلاها برحبة المسجد أي ساحته فقد صحت له ومن صلاها بالطرق المتصلة الطرق المتصلة بالمسجد، إذا ضاق المسجد واتصلت، إذا ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة. إذا ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف، اتصلت الصفوف ولو لم يضق المسجد فالصلاة صحيحة، إذا صليت في الرحبة أو في الطرق المعدية للمسجد. وإذا أيضا ضاق المسجد ولو لم تتصل الصفوف فالصلاة صحيحة، إذا صليت في الرحبة أو في الطرق المؤدية إلى المسجد. تكون الطريق عن يميني أو يساري. صحيح. نعم. وحتى من أمامه. حتى من أمامه عند مالك، لأن مالك إنما يكره عنده فقط أن يتقدم المأموم الإمام، لكن تبطل عند الإمام آخر تقدم المأموم على الإمام. إنضاق. إنضاق. وطرق متصلة إنضاق. إنضاق. هذا إذا لم يضيق لا تصح. إذا اتصلت الصفوف تصح. اتصلت إذا كانت الصفوف طويلة بحيث أنت جئت فوجدت الصف الأول مثلا خرج من المسجد، خرج من المسجد إلى الطريق، فأنت جئت وقفت بجانب الصف، صلاتك صحيحة لأن الصفوف متصل. لا، ولكن لا يتصور أنه هو الحين المسجد مبني محاط بالبناء. هذا ليس كل المساجد قد لا يكون محاطا بالبناء. المساجد متنوعة، هذا على افتراض أن هذا يصح. إذا كانت الصفوف متصلة، هو قال هنا هو هنا افترض فرضين، الفرض الأول أن يضيق المسجد، والفرض الثاني أن تتصل الصفوف. فضيق المسجد واضح معناها امتلأ المسجد حتى لم يعد موجودا فيه مكان. الافتراض الثاني أن تكون الصفوف طالت، فالذي يأتي يقف إلى جانب الصف خارج المسجد لكن متصلا بالصف. وصحت برحبته وطرق متصلة إن ضاق أو اتصلت الصفوف. إن ضاق أو اتصلت الصفوف معناها الشرط، شرط الصحة أحد أمرين، أن يضيق المسجد أو تتصل الصفوف، أحد أمرين. بل إن مالكا قال إنها صحيحة بالإطلاق ولو لم يضيق المسجد ولو لم تتصل الصفوف. لن تفيا معناها إذا انتفى الضيق وانتفى اتصال الصفوف فلا تصح. تفيا الألف والذنين عائدة على الضيق واتصال الصفوف. كبيت القناديل وسطحه. كبيت القناديل شبه على عدم الصحة، قال إن بيت القناديل، البيت الذي تجعل فيه القناديل لا يكون متصلا بالمسجد، لكن هو وظيفته أنه يجمع فيه أثاث المسجد وتجعل فيه القناديل، يقام فيه ببعض مصالح المسجد، كأنه بيت مخصص لمصالح المسجد. هذا البيت قال إنه لا تصلى، قال المالكيون لا تصلى فيه. لماذا؟ قالوا لأنه حبس على هذه المصالح، هو كأنه حجر على هذه المصالح فلا يجوز أن تصلى فيه. والصحيح أنها تصلى فيه قياسا على صلاة نساء النبي صلى الله عليه وسلم لها في حشرهن. وسطح المسجد كذلك لا تصح إذا صلى على سطح المسجد. وهذا أيضا هذا القول عند المالكية، والصحيح خلافه. الصحيح أنها تصح على سطح المسجد، وهذا إذا كان المسجد يتألف من طابق أرضي فقط. أما إذا كان يتألف من طوابق هوائية فلا خلاف فيه، لا خلاف في ذلك حينئذ، لأنها حينئذ هذه الطوابق جزء من المسجد. ودار وحانوت. ودار ودار بجوار المسجد وحانوت بجوار المسجد هذه كذلك لا تصح بها اختيارا، معناها اختيارا إذا صلى اختيارا في الحانوت الذي بقرب المسجد أو صلى اختيارا في داره التي قرب المسجد هذا لا تصح، لكن إذا ضاق المسجد بحيث أصبحت الدار متصلة بالمسجد لم يجد مكانا يصلي فيه إلا الدار، أو ضاقت الصفوف واتصلت ضاق المسجد واتصلت الصفوف بحيث أيضا أصبح الحانوت هو المنطقة المحاذية للمسجد لا يوجد مكان مثلا غيره فتصح الصلاة حينئذ، كما أن أيضا عدم الصلاة على السقف محمولة على الاختيار، أما إذا ضاق المسجد ومن الضرر من الصلاة على السقف فلا بأس. هل يصح للمريض مثلا الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد أن يصلي مع الجماعة في المسجد إذا كان يسمع الصوت؟ هذا بالنسبة لصلاة الفريضة غير الجمعة، عند مالك أنه يصح وعند أحمد أنه لا يصح، وبالنسبة لصلاة الجمعة فيها هذا التفصيل. ودار وحانوت وبجماعة تتقرى بهم قرية ودار وبجماعة تتقرى بهم قرية ويشترط أن تقام الجمعة، اشترط لصحة الجمعة أن تقام بجماعة، أن تنعقد أصلا، أن تعقد أصلا بجماعة تتقرى بهم قرية، وهذه الجماعة التي تتقرى بهم القرية لم يذكر المالكيون لهم عددا معينا، وإنما ذكروا أوصاف هذه الجماعة فقالوا هذه الجماعة التي تستطيع في الغالب أن تقوم بشؤون بلدها من توفير الأمن والمعاش ونحو ذلك. معنى تتقرى بهم، تقرى بهم معناها تتقرى بهم معناها تثبت وتتوطن وتثبت في مكانها. وبجماعة تتقرى بهم قرية أنا تصبح قرية بمقتضاها، تصبح قرية بموجب قوة هذه الجماعة. بلا حد أولا بعد أولا معناها عند انعقاد الجمعة أول مرة، أولا معناها أول جمعة اشترط فيها أن يكون في قرية من الذكور البالغين الأحرار ما يكفي لتقري القرية، ما يكفي لاستقرار القرية واستيطانها، ما يكفي من الرجال البالغين الأحرار للذب عن أمن القرية وتوفير معاشه وأولا. وأما في ثاني جمعة فيكتفى باثنى عشر رجلا مع إمام. إلى حد أول جمعة يعني. أول جمعة وإلا فتجوز، هذا شرط وجوب الجمعة، هذا شرط وجوب الجمعة. وإلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامها بإمام مقيم. نعم، وإلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامها بإمام مقيم. إمام لا يشترط فيه الاستيطان، وإنما يكفي فيها أن يكون مقيما فقط، أن يكون مقيما إقامة تقطع السفر. فيشترط في الاثني عشر أن يكونوا مستوطنين، وفي الإمام أن يكون مقيما، وهذا بعد أول جمعة. باقين لسلامها معناها لو ذهب واحد منهم قبل السلام لا لا لا لا لا بطل حكم الجمعة، انتقلوا إلى الظهر، انتقلون إلى الظهر، لا بد من 12. والمذاهب في هذا 15 مذهبا. المذهب الأول أن الجمعة تصح يصليها الفرد المنفرد، وهذا مذهب نقله ابن حزم عن جماعة من العلماء، وحكاه ابن قدامة أيضا عن أشخاص. المذهب الثاني أنها إنما يشترط فيها اثنان فقط، وهذا مذهب داود الظاهري وتلميذه ابن حزم، وهو الذي اختاره الشوكاني. المذهب الثالث أنها تصلى، أن شرط الوجوب اثنان مع الإمام، معناها ثلاث، سبحانه ثلاث. وهذا هو مذهب محمد الحسن الشيباني وأبو يوسف، جماعة من العلماء. المذهب الرابع أنها يشترط فيها ثلاثة أشخاص مع الإمام، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. المذهب الخامس أنها اشترط لإقامتها سبعة أشخاص، وهو مذهب إكرم. والمذهب السادس أنها اشترط لإقامتها تسعة أشخاص، وهو مروي عن ربيعة الرأي. المذهب السابع أنها تقام باثني عشر مع الإمام المقيم، وهو مذهب مالك. اثني عشر غير الإمام، اثني عشر بغير الإمام، لأن مالك إنما استصحب حديث جابر عند مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 شخصا. هذا الحديث عند مسلم، وعندها نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة الله خير الرازقين. إذن هذا الذي صحب مالك، تصحب هذا الحال. المذهب الثامن، مذهب الثامن أنها يشترط لصلاتها 13 مع الإمام. والمذهب التاسع أنها اشترط لصلاتها أن يوجد 20 شخصا، وهذا مروي عن مالك كذلك. المذهب العاشر أنها اشترط لها 30 شخصا، وهو رواية كذلك عن مالك وعن بعض العلماء الآخرين. والمذهب الحادي عشر أنها يشترط لها 40 شخصا، وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل والشافعي، واستصحب كذلك هو حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند أبي داود قال فيه إن أسعد بن زرارة كان أول من جمع بهم، وكانوا 40 شخصا. وأيضا احتج بحديث جابر وهو حديث ضعيف عند ابن ماجه بسند ضعيف، قال مضت السنة أن في كل 40 جمعة. المذهب الثاني عشر أنها يشترط لها 50، احتج أصحابه بحديث ضعيف خرجه البيهقي في على كل 50 جمعة وليس فيما دون 50 جمعة. والحديث والمذهب الثالث عشر أنها اشترط لها 80 شخصا. والمذهب الرابع عشر أنها يشترط لها العدد الكثير من دون تعيين العدد الكثير، ومال إليه ابن حجر. وأصح هذه المذاهب هو المذهب القائل بأنها يشترط فيها شخصان فصاعدا. لماذا؟ لأن المذهب الذي يقول بأنها تصح من الواحد مذهب ساقط، لأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح إلا في جماعة، والواحد لا يسمى جماعة قطعا. وأما المذاهب الأخرى التي حددتها بعدد معين شرط عدد معين فهي استصحابات لا أكثر، لا تدل إلا على الجواز، تدل على أن هذا العدد يجوز أن يصلي جمعة، لكن لا تدل على أنه لا يجوز أن يصليها أقل من هذا العدد، إنما هي استصحابات كلها. وأما هذا المذهب فقد استدل بأحاديث التي في الحديث الصحيح الذي فيه أن الجمعة لا تصلى إلا في جماعة، والاتفاق أن اثنين جماعة، لأن هناك حديث كثيرة تبين أن الاثنين جماعة، منها حديث ابن عباس عند الشيخين عندما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الجماعة اثنان فما فوقهما، وأحاديث كثيرة تدل على أن الجماعة تحصل باثنين فصاعدا. وعلى هذا يكون هذا المذهب هو أقوى المذاهب وإن كان مهجورا في الواقع. نعم. إلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامها بإمام المقيم إلا الخليفة يمر بقرية للخليفة. نعم. إلا الخليفة. نعم. إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه، وبغيرها تفسد عليه وعليهم. نعم. إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه. أما الخليفة الإمام يجوز أن يكون مقيما لكن لا يجوز أن يكون مسافرا، إلا الخليفة. وقال وبإمام مقيم، ومفهوم هذا ولا يجوز أن يكون مسافرا، فالمفهوم استثنينا منه الخليفة، مفهوم المخالف، ولا يجوز أن يكون مسافرا إلا الخليفة. الخليفة خليفة المسلمين إذا كان مسافرا ومر بقرية تقام فيها الجمعة فإنه يؤمهم وتصح له، وأما إذا مر بقرية لا تقام فيها الجمعة فلو أقام فيها الجمعة لبطلت عليه وبطلت عليهم، وهذا على القول بأنها يشترط فيها العدد الكثير، لكن على القول بأنها إنما تشترط فيها الجماعة تصح له وتصح له، وهو القول الصحيح كما قلنا. إلا الخليفة يمر بقرية جمعة، هذا يستثنى من الإقامة، لا يشترط أن يكون مقيما، حتى لو كان مسافرا. نعم، لأن الخليفة في كل مكان، كأنه كل مكان من أرض الخلافة يعتبر في الحقيقة إقامة بالنسبة له، لأنه سلطان على الأرض، المستخلفة فيها كلها. ولا تجب عليه إلا الخليفة يمر بقرية جمعة، ولا تجب عليه، لأنه مسافر. وبغيرها تفصل عليه. أما إذا كان مقيما فلا إشكال، لكن إذا كان مسافرا معناها لم يحل سفره. وبغيرها تفصل عليه وعليه. وإذا أما قوما مر بهم وهو مسافر بغيرها، معناها بغير قرية تقام فيها الجمعة، فإذا مر بقرية لا تقام فيها الجمعة وأمهم صلى بهم الجمعة وهو مسافر، تبطل عليه وعليهم على مذهب الإمام مالك. واضح؟ على مذهب الاشتراط العدد. على مذهب الاشتراط العدد، اشتراط العدد، واشتراط على مذهب أيضا اشتراط الاستيطان، العدد والاستيطان. وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره. وبكونه الخاطب معناها، وتصح الجمعة كذلك بشرط كونه، أي كون الإمام إمامها هو الخاطب، هو الذي يخطب، معناها لا يخطب شخص معين ويأتي إمام ويعطي شخص آخر ويصلي، وإنما الخاطب الذي يقوم بالخطبة هو الذي يصلي. هذا الضمير هنا شيخنا يعود على الإمام. وتصح بشرط كونه، أي كون الإمام هو الخاطب، يعني الذي يصلي هو الذي يخطب. هذا بالاتفاق شيخنا؟ لا، ليس بالاتفاق، وهو قاع في مذهب مالك سيوضح لك فيه خلاف. إلا لعذر معناها لا يجوز عند الإمام مالك، بل ولا يصح أن يخطب فرد ويصلي فرد آخر، لأن الخطبة في نظرهم بمثابة جزء من الصلاة، فالصلاة لا تقسم إلا للضرورة من باب الاستخلاف فقط، تقسم إلا إذا اضطر الإمام إلى مفارقة مكانه فاستخلف. ولهذا لا يجوز ذلك اختيارا، ولا تصح الجمعة إذا فعله اختيارا، أما لعذر فيجوز. ما إذا كان ذلك لعذر، إذا كان مثلا هو لا يستطيع أن يصلي، خطب لكن بعد الخطبة ما استطاع أن يصلي لعذر، أو جاءه رعاف، أو أحدث وخرج، لعذر فيجوز. بكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح. ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح. إذا كان عذره يمكن أن يزول عن قرب، كأن رعف وذهب يغسل عنه الدم في مكان قريب ينتظر، أو أحدث وذهب يتوضأ في مكان قريب ينتظر. وإذا كان عذره وقال عيد فقرة ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح، عذر قرب على الأصح، أنا على الأصح مقابل على الأصح أنهم لو لم ينتظروه لصحت صلاتهم، معناها لا يجب عليهم الانتظار، لا يجب عليهم الانتظار. وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة. وبخطبتين، وتصح أيضا بشرط خطبتين، بشرط خطبتين مما تسميه العرب خطبة. والعلماء للعلماء في هذا مذاهب. مذهب مالك وجماعة من العلماء أنه يشترط للجمعة شرط صحة خطبة مما تسميه العرب خطبة. وقال أبو حنيفة تشترط الخطبة لكن تجزئ تسبيحة واحدة، لو قال سبحان الله لأجزئ ذلك. وقال داود الظاهري وجماعة من العلماء قالوا الخطبة مسنونة ولا تشترط، إنما هي سنة، ولو أسقطها لصحت الصلاة. وقال الشافعي وأحمد لا بد من خطبتين اثنتين يجلس بينهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر عند مسلم ومن حديث ابن عمر كذلك. إن هذه أربعة مذاهب، وأصحها هو مذهب مالك في هذه القضية، وأنه لا بد من خطبة تسميها العرب خطبة. نعم. وبخطبتين قبل الصلاة. خطبتين قبل الصلاة، فإذا نسيهما يعيد الصلاة، إذا نسيهما حتى صلى يفعلهما ويعيد الصلاة، لأن شرطهما يكون قبل الصلاة. مما تسميه العرب، ما يسميه العرب خطبة معناها يشتمل على مواعظ وعلى آيات. نعم. تحضرهما الجماعة. تحضرهما الجماعة معناها أنه يخطو، أنه لا بد أن تكون العدد، العدد اللي اشترط مالك في الجمعة أن لا تبدأ الخطبة قبله، لأن الخطبة جزء، لأن الخطبة جزء من الصلاة، فلا تصح قبل كمال العدد. يعني العدد مشترط ابتداء وانتهاء. ابتداء وانتهاء. نعم. تحضرهما الجماعة واستقبله غير الصف الأول. واستقبله غير الصف الأول. بالنسبة للإمام الذي يخطب على المنبر يستقبله المصلون غير الصف الأول، ولكن استثناء الصف الأول ضعيف في المذهب المالكي ولا سند له أيضا في السنة. حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوى على، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يخطب على، إذا خطب واستوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. نعم. الاستثناء بلا استثناء، هذا الاستثناء عند بعض المتأخرين وهو غير صحيح. هل الاستقبال واجب ولا لا؟ سنة فقط. سنة. واستقبله غير الصف الأول، وفي وجوب قيامه له ما تردد؟ وفي وجوب قيامه لهما أي الخطبتين، وجوب قيام الإمام الخطبتين تردد. تردد، تردد المتأخرون في النقل ألم ينص المتقدمون على شيء. وجوب قيام الخطبتين، وجوب الخطبتين لا خلاف فيه، لكن عند المالكية، لكن بالنسبة للقيام لهما هل يصح للإمام أن يؤديهما جالسا؟ هذا محل الخلاف.